أما بعد، فإن الشيخ مقبلا رحمه الله كتب هذه الرسالة على عجالة، فأتت في الواقع غير مرتبة في بعض الفقرات، وهذا لا يضر إن شاء الله، ومثل هذا كان موجودا عند السلف كما تراه مثلا في عقيدة الطحاوي، كيف أنها غير مرتبة وأن ما يتصل ببعضه قد ينفصل، كما ترى مثلا في شرح السنة للبربهاري أيضا ترى بعض الأمور تقدم وبعضها يؤخر، وبعض ما يتصل بعضه ببعض يفصل عن بعض وهكذا. طيب، أنبه على هذا يعني حتى لا يتساءل متسائل لماذا الشيخ وضع هذا قبل هذا أو أخر هذا أو قدم هذا، أو أنه إذا قدم هذا وأخر هذا فهذا يكون أهم وهذا يكون غير مهم. لا، هذا لم يكن مراعا عند الشيخ رحمه الله لما كتب. الذي أراد الشيخ أن يذكره فقط هو أن كل فقرة من هذه الفقرات التي في هذه الرسالة فيها بيان لاعتقاد حق أو لمنهج ينبغي أن يسلك في أمر ما من أمور العقيدة والمنهج. عرفت هذا؟ وبالنسبة لعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فالعقيدة تتضمن منهج أهل السنة والجماعة، والمنهج يتضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهمت هذا؟ يعني لما أقول عقيدة أهل السنة والجماعة فإن هذا يشمل المسائل التي تكون متعلقة بالمنهج، ولذلك في كتب الاعتقاد يذكر الموقف من السلاطين، الموقف من أهل البدع، تذكر الأمور أخرى، أنهم يصلون الجماعات، أنهم يحضرون الجمعات، حتى ربما استطرد في بعض كتب الاعتقاد إلى بعض الأمور المستحبة، عرفت، للدلالة أو لبيان أنها من صلب اعتقاد أهل السنة والجماعة. عرفت هذا؟ كذلك لما نقول هذا منهج أهل السنة والجماعة، فأهم ما في منهج أهل السنة والجماعة الاعتقاد الصحيح، أنهم يهتمون بالاعتقاد الصحيح وبالإيمان الصحيح. عرفت هذا؟ حتى لا يظن أحد أن هناك تخالفا بين العقيدة والمنهج، أو أن هناك انفصالا بين العقيدة والمنهج، لأن بعض المبتدعة قال العقيدة تعني فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، يقول هذه هي التي لا ينبغي التساهل فيها. أما المسائل المنهجية فالأمر فيها سهل، الموقف من الحكام، التكفير، معاملة أهل البدع، طبعا وذكر أمورا تتصل بهذه الأركان السابقة التي هي أركان الإيمان، هي متصلة بها. لما نقول الإيمان بالرسل، خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، من الإيمان به ومما ينبغي في حقه ألا تتبع قائدا أو ألا تجعل لك قائدا في دينك يعصم وتنسب إليه إلا هو. صحيح، الذي يأتي يخترع جماعة ولا فرقة ويدعو الناس للانضمام إليها والتحزب عليها، ها؟ أليس البحث في هذا الباب يدخل فيما يتعلق بالإيمان بالرسل مثلا عليهم الصلاة والسلام؟ صحيح ولا لا؟ فإذا لا ينبغي أن يقال إن هذه المسائل التي تسمى أو قد يسميها البعض بالمسائل المنهجية إنها تنفصل عن الاعتقاد. لا، حتى لو أن شخص سماها يعني منهجية من حيث التفصيل ولكن لا يرى انفصالها، الأمر أقرب. بعض الناس صار يقول فلان سلفي العقيدة إخواني المنهج، أو فلان سلفي العقيدة تبليغي المنهج، وهذه طبعا عبارة باطلة. لا يمكن أن يكون تبليغي أو إخواني منهجيا ويكون سلفيا اعتقادا. ولذلك لما قال بعض الناس مثل هذا الكلام يقول فلان سلفي العقيدة تبليغي المنهج، فقلت له سؤالا باختصار، طيب إذا وجدت مسألة كمثلا ما وجد عند محمد إلياس الكندهلوي ومحمد يوسف الكندهلوي وإنعام الحسن وغيرهم من رؤوس فرقة التبليغ، من كلام مثلا في التصوف ومبايعة على الطرق الصوفية الأربعة، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ومن ومن ومن. كيف يكون الأمر؟ هو يتابع من؟ يتابع مشايخ التبليغيين ولا يتابع السلفيين؟ فإن تابع السلفيين هل يبرأ من التبليغيين؟ وإن تابع التبليغيين هل يبرأ من السلفيين؟ فإذا هذا يعني جواب ماذا؟ جواب من الآخر. وإلا فالمقدمات يمكن أن نتكلم بكثير من المقدمات التي تبطل هذا من أصله، لكن أنا أقول جواب من الآخر يبين لك أن هذه العبارة ليست صحيحة ولا يمكن أن تكون صحيحة، أن شخصا يكون سلفيا في جزء ومتبعا منهجا آخر في جزء. نعم قد تكون عنده بعض العقائد الصحيحة، نعم هذا يكون، يعني مثلا إخواني ويؤمن مثلا بأن الله فوق السماء، تبلغي يؤمن من الله فوق السماء ويعتقد أنه لا يجوز دعاء غير الله، لكنه مغيب عقله حقيقة في كثير من هذه الأمور، حتى بحيث إنه قبل مع هذا أن يكون إخوانيا أو تبليغيا. تعرفون كلمة الشيخ الألباني رحمه الله، ليس صوابا أن نقول إن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، وسيأتي معنا الكلام على هذا، كيف يكونون من أهل السنة؟ هل يقبلون الكلام في توحيد الإلهية؟ هل يقبلون التحذير والتنفير عن دعاء القبور وأصحابها وتعظيمها والبناء عليها؟ هل يقبلون هذا؟ هل يقبلون علوم السنة وتدريسها وما يتعلق بهذا على النحو الذي عند أهل السنة؟ بعضهم قد يقول لا بأس للمتخصص أن يدرس شيئا من علوم السنة دراسة عامة، لكن لا يغرق في هذا، لا يغرق في هذا. فهمت هذا؟ على أي حال سيأتي هذا الكلام إن شاء الله. الخلاصة أنه لا بد من أن يكون المسلم عقيدة ومنهجة. لما أقول عقيدة ومنهجة يمكن أيضا أن أزيد أن أقول عقيدة ومنهجا وطريقة ومسلكة، كل هذا شيء واحد. يجب أن يكون المسلم عقيدة ومنهجا وطريقا ومسلكا، علما وعملا واعتقادا، على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا لدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. الأصل في أخذنا بالقرآن والسنة أننا نأخذ بما يفهم من النصوص التي نزلت باللغة العربية. القرآن نزل بلسان عربي مبين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عربيا يتكلم بالعربية. هذه الألفاظ التي في القرآن والسنة لها دلالات، كيف تفهم هذه الألفاظ وكيف ندري أو نعي ما دلت عليه؟ هذا على أساس ما تدل عليه هذه الألفاظ في اللغة العربية، ونأخذ هذا على ما يظهر منه بدون إقحام محدث وبدون ادعاء أمر خفي. ولماذا الشيخ يذكر مثل هذا الكلام أننا نأخذ بظاهر الكتاب والسنة، مع أن هذا واضح أننا نأخذ بظاهر الكتاب والسنة؟ يعني الأخذ بالكتاب والسنة يعني الأخذ بما يظهر من الكتاب والسنة، هذا هو الكتاب والسنة. هذا لأنه وجد من فرق الضلال كالفرقة الإسماعيلية الباطنية التي أشار إليها الشيخ في المقدمة، من يقول إننا نأخذ بالكتاب والسنة لكننا لا نأخذ بالظاهر، إنما نأخذ بباطن الكتاب والسنة. يقول نأخذ بباطن الكتاب والسنة، وهذا قد يطردونه في كل الأبواب، وقد يجعلون أخذهم بالباطن في بعض الأبواب دون بعض، هذا على حسب إمعان كل فرقة في الأخذ بما يزعمونه الباطن. وطبعا نحن لا نقول إن للقرآن ماذا؟ باطنا وإن له ظاهرة، لا، القرآن هو أمر واحد، القرآن نأخذ بظاهره، القرآن يدل على أمور ويدل على معاني، ويتفاوت الناس في إدراك ما يدل عليه القرآن، لكن لا نقول إن اختلاف الناس في فهم ما يدل عليه القرآن يعني أن لألفاظ القرآن ظاهرا وباطنا، أو كما يقول بعض الصوفية، يقول لكل آية من القرآن أو لكل شيء في القرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع. يقول لكل شيء في القرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع، إذن لا بد أن تنظر في كل شيء من القرآن إلى هذا. لا، هذا لا أصل له في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه نزعة صوفية باطنية خبيثة يراد بها في حقيقة الأمر تدمير الدين. ولهذا على مر السنين الفرق الباطنية كانت فرقا كافرة خرجت عن الشريعة خروجا واضحا. من أمثلة الفرق الباطنية كثير من الطرق الصوفية على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، منهم أيضا بعض الفرق التي انبثقت من الرافضة الشيعة، من هذه الفرق الباطنية التي انبثقت من الرافضة الفرقة الإسماعيلية على اختلاف فرقها كما مر المكارمة والبهرة والأغاخانية، هذه التي بقيت إلى يومنا هذا فضلا عما كان موجودا منها فيما مضى. أيضا الفرقة النصيرية الذين يسمون أنفسهم العلويين، الذين يوجدون في لبنان وفي سوريا، وحتى العائلة الحاكمة عائلة الأسد، هذه العائلة الظالمة الغاشمة، هم في الأصل ليسوا مسلمين، هم نصيرية، عرفت هذا؟ والنصيرية يسمون أنفسهم علويين، وعلي رضي الله عنه بريء منهم بلا شك، ويسمون أنفسهم علويين لأنهم يؤلهون علي رضي الله عنه وفي صلواتهم، وأنا رأيت من قبل بعض صلواتهم يقول المصلي منهم أسلمت إليك يا علي، حتى يقول هو تركي أصلا، يقول أسلمت إليك يا علي، أنبت إليك يا علي، أتممت إليك يا علي، يتوجهون إلى علي رضي الله عنه التوجه الواضح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتوى مشهورة في حقهم ذكر فيها أيضا بعض ما قالوه، ما كانوا يرددونه قديما وما زال هذا الاعتقاد عندهم. يقول قائلهم آمنت أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وأن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وأن لا دليل عليه إلا محمد الصادق الأمين، وأن لا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. فهمت؟ هذه الفرقة النصيرية فرقة باطنية خبيثة واضح كفرها. من الفرق أيضا الباطنية الكافرة كفرا واضحا الفرقة الدرزية الدروز، والذين يعيشون في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا، وبعض العائلات منهم تسربت إلى الأردن، هذه أيضا فرقة باطنية خرجت عن الإسماعيلية الباطنية العبيدية، وأله الحاكمة الحاكم الذي كان من حكام العبيديين الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين هنا في مصر، ولهم معتقدات فاسدة فسادا عظيمة ولا زالوا موجودين إلى يومنا هذا. الدروز والنصيرية والإسماعيلية على اختلاف فرقهم، يعني النصيرية أيضا ليسوا فرقة واحدة، يختلفون، وبيد في هذه كلها انقسامات، في هذه الفرق كلها انقسامات. هذه وغيرها من الفرق الباطنية التي تزعم أنها أخذت بماذا؟ بباطن الإسلام دون ظاهره. أخذهم بباطن الإسلام جعلهم ماذا؟ جعلهم في نهاية الأمر لا يعرفون الصلاة، يعني الأغاخانية من الإسماعيلية والدرزية والنصيرية، هؤلاء لا يصلون أصلا، انتهى أمر الصلاة عندهم. البهرة مثلا يزعمون أنهم يصلون مرتين في اليوم، يجمعون الظهر والصبح والعصر والمغرب والعشاء مرة ثم مرة، تفهم؟ هذا يقولون الباطن. فنحن لا نمشي بمنهج الباطنية هؤلاء، وليس معنى أننا نأخذ بظاهر الكتاب والسنة أننا ظاهرية على طريقة تلك الفرقة المعروفة الذين يزعمون أنهم يأخذون بالظاهر فيخرجون النص عن المراد به. انتبه، فنحن أهل الحديث، لسنا من أهل الظاهر ولا من أهل الرأي، لسنا ندعي الغلو في الأخذ بالظاهر حتى نصل إلى أمر سمج يخالف الأدلة وما تدل عليه، ولسنا باطنيين ندعي أن المراد بكلام الله شيء آخر. طبعا هؤلاء يعني مثلا يقول الصلاة، ما المراد بالصلاة؟ يقول أنتم تظنون بالظاهر أن الصلاة هي أن تقوم وتكبر لا يقولون لا نحن نريد مثلا صلاة باطنية، صلاة للروح، والصيام له معنى ظاهر ومعنى باطن، العذاب ظاهر وباطن، الجنة ظاهر وباطن، الله تعالى وصفاته لكل هذا ظاهر وباطن، فهمت؟ فكفرهم كفر الباطنية عميق عميق. أيضا الشيخ ذكر هذه الفقرة مخالفة أيضا للمعطلة الذين ينفون صفات الله ويحرفون صفات الله ويسمون تحريفهم ماذا؟ تأويلا. فيقال لهم لماذا أولتم؟ لماذا لم تأخذوا بظاهر الكتاب والسنة؟ يقولون نحن إنما أولنا لأننا وجدنا قرينة تدلنا على هذا التأويل، وهذا كذب منهم في واقع الأمر، حتى لو لم يقصدوا الكذب هذا كذب في واقع الأمر، لأنه لم توجد قرينة تجعلهم يتركون ظاهر الكتاب والسنة لما ذهبوا إليه، وإلا فما الذي يجعلنا نقول إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استولى، أو إن وجه الله ذات الله، أو إن يد الله قدرة الله؟ يقولون لأن الشخص يقول هذا الأمر في يدي ويقصد أنه في قدرته، نعم هذا يقصد، ولكن هذا لا يكون قائله إلا صاحب يد في الحقيقة، صحيح ولا لا؟ يعني أنا أقول لا تبالي الأمر في يدي، هل يمكن أن أقول هذا وأنا مقطوع اليد؟ نعم قد أقول لك لا أريد أن أرى وجهك، ويعني هذا أنني لا أريد أن أراك، لا تأتي هنا مرة أخرى، قل لك يا فلان اذهب لا أرى وجهك مرة أخرى، فأعبر بوجهك عن ذاتك، لكن هذا لا يمكن أن أقوله لك إلا إذا كنت صاحب ماذا؟ صاحب وجه. فإذا كون أن الدليل الذي جعلوا فيه الوجه معناه الذات، كون أن هذا الدليل يدل على ذات الله، لكن هذا لا يعني نفي وجه الله، فنقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الآية دلت على بقاء ذات الله، لأن بقاء وجه الله يستلزم بقاء ذات الله، صحيح؟ ولكن لا يمكن أن يذكر أو أن يراد بقاء ذات الله بهذه الآية إلا والله تعالى له وجه، فأين الذي يقودنا إلى أن نجعل الوجه غير ثابت لله؟ ولماذا يوهم الله عباده بالمعاني الباطلة إذا كان إثبات الوجه لله تعالى إثبات شيء لا يجوز أن يثبت لله؟ عرفت؟ فلذلك الشيخ هنا يقول نأخذ بظاهر الكتاب والسنة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لله وجه، نعم، وهذه الآية تدل على بقاء ذات الله سبحانه وتعالى. قال ولا نؤول إلا لدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة، لا نؤول في أي محل، هذا إذا سوغ أصل التأويل على هذا النحو، إلا لدليل يقتضي تأويل الكتاب والسنة، وإلا فالتأويل في اللغة ليس أنك تصرف اللفظ عن ظاهره، هذا معنى مخترع للتأويل، انتبه، يعني الشيخ تكلم هذا بناء على ما عرف عند المتأخرين، الذي عرف عند المتأخرين أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، الذي في اللغة أن التأويل هو ماذا؟ رجوع الشيء إلى أصله، أو ما يؤول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما الذي سيصير إليه هذا الأمر؟ ما الذي سيرجع إليه هذا الأمر؟ ما الذي سيبين حقيقة الأمر؟ فالتأويل هو ما يؤول إليه الشيء، ما يفسر به الشيء، ولذلك يقال التأويل هو التفسير، والإمام الطبري كتابه في التفسير اسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ويقول فيه في تفسير الآيات والقول في تأويل هذه الآية، يعني في تفسيره. أما أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، فهذا المعنى لم يكن معروفا عند المتقدمين، لكن الشيخ تسليما بهذا الذي عرف عند المتأخرين، وأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، فيقول نحن لا نؤول إلا إذا وجد دليل يقتضي التأويل، هذا في عموم الشريعة، وإلا ففي صفات الله سبحانه وتعالى ليس عندنا ما يؤول، ليس عندنا ما يحرف، صحيح ولا لا؟ وما يتوهمه بعض المتوهمين من أن هناك تأويلا في صفات الله يكون صحيحا وأن هناك تأويلا يكون باطلا، هذا كلام باطل لا يصدر إلا من جاهل، عرفت؟ ليس في صفات الله تحريف، هذا التحريف الذي يسمونه تأويلا، ليس في صفات الله تعالى تحريف مطلقة. لكن الشيخ يقول في عموم الشريعة، في الأحكام الفقهية، في غيرها، ما الذي يجعلنا لا نأخذ بظاهر هذه الجملة من السنة مثلا، أن هناك دليلا آخر يدل على أن هذه الجملة ينبغي أن تفهم بهذا؟ فالشيخ هنا فقط يشير إلى مسألة الجمع بين الأدلة والنظر في تقييد المطلق وتخصيص العام والجمع بين ما قد يظهر منه لبعض الناس التعارض، هذا كيف هذا الذي يشير إليه هنا. ولا يعني كلامه أن شيئا من صفات الله أو من أسماء الله يؤول، أو أن شيئا من القرآن في القرآن يقصد به ظاهر أو يقصد به معنى آخر غير ما يظهر منه، لا، هذا ليس صوابا. طبعا هذا الكلام كله يعني أحوجني إليه أن نفهم كلمة الشيخ أو جملة الشيخ هذه على ما يوافق ما عند أهل السنة، وهذا الذي يقصده، حتى لو كانت العبارة يكون، لو كان التعبير بغير هذه العبارة يكون أولى، حتى لا يكون أحد متوهما شيئا. لكن حتى لو توهم متوهم معنى ليس على ما ينبغي من هذه الفقرة، أنا أؤكد لك أن الشيخ لا يقصد بهذه الجملة إلا معتقد أهل السنة والجماعة وما عند أهل السنة والجماعة، حتى تستريحوا يعني. فأنا يعني الآن لا أريد أمرين، الأمر الأول أن يظن ظان أنه يقول نعم هناك تأويل جائز في مواطن وهذا من عقيدة أهل السنة، أو أن يظن ظان أو هو يقول لا ليس عندنا تأويل، إذن الشيخ يخالف عقيدة أهل السنة. لا، الشيخ لا يخالف عقيدة أهل السنة وليس يبرر تحريف أهل البدع الذي يسمونه التأويل في، وطبعا التحريف البدعي مذموم في الأسماء والصفات وفي غيرها، لأن هذا التحريف لم يكن في الأسماء والصفات فقط، دخل في أبواب أخرى. فالتأويل الذي التحريف الذي يسميه المعطلة تأويلا مذموم وممنوع في الأسماء والصفات وفي كل أبواب الشريعة، عرفت؟ ربما يعني الأمر يحتاج مزيد بحث في علم أصول الفقه، وهذا يكون في محله إن شاء الله في مقام آخر. طيب، بعد هذا يقول الشيخ نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، وإلا فهناك كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. دائما في أثار السلف لما يقولون نؤمن بصفات الله بلا كيف، نؤمن أن لله يدين بلا كيف، أن لله وجها بلا كيف، المراد بلا كيف نعلمه، وإلا فهناك كيفية في حقيقة الأمر، من الذي يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من فرق الضلال كالزيدية والإمامية فضلا عن الإسماعيلية وأيضا الإباضية، كل هؤلاء يقولون بامتناع رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. ولا شك أن رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة دلت عليها أدلة من القرآن والسنة، فمن القرآن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار يحجبون فهذا دليل على أن المؤمنين إلى ربهم ينظرون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة متواترة، وأشهرها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ونؤمن بالشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع شفاعات متعددة وأن غيره أيضا يشفع عند الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعة التي هي لله يأذن فيها لمن شاء من عباده أو يأذن تكون من عباد الله الصالحين لمن شاء بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له هناك شفاعات متعددة يشترك فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الملائكة والشهداء والأولياء والصالحين هناك شفاعات خص بها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى فهذه مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فصل القضاء بين أهل الموقف شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فصل القضاء كتبت اكتب في فصل القضاء بين أهل الموقف يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعني لما يقف الناس ويريدون أن يفصل الله تعالى بينهم يذهبون إلى نوح يذهبون إلى إبراهيم يذهبون إلى موسى يذهبون إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم يردونهم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من موقفهم هذا الذي هم فيه وليفصل القضاء بين أهل الموقف فهمت هذا؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويسجد عنده ويفتح الله تعالى عليه بمحامد وبعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع ارفع رأسك وسل اسأل تعطى ما تسأل واشفع تشفع أيضا من إذن هذه هي شفاعة ماذا العظمى وهي شفاعته في فصل القضاء بين أهل الموقف هناك شفاعة أخرى أيضا خص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي شفاعته في استفتاح الجنة لأهل الجنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح الجنة لأهل الجنة وهناك شفاعات أخرى نعرض لها ونفصل الكلام فيها في مقام آخر طيب إذن يقول ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحدين من النار كل موحد يموت على التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام هنا هذا شرط إنه لا يكون موحدا إذا نقض الإسلام أو أتى بما يكفر به إنما الموحد هو الذي مات على التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فالموحد الذي مات على التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإنه لا بد أن ينتهي أمره إلى الجنة مهما كان فاسقا مهما كان ظالما مهما كان مذنبا مهما كثرت ذنوبه ومعاصيه ومهما عذب في القبر ومهما عذب في النار فإن الموحد لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الجنة لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار إذن الموحدون سيدخل بعضهم النار الموحدون سيدخل بعضهم النار لماذا؟ لأنهم مذنبون عصاة الزاني والقاتل وشارب الخمر ومرتكب الآثام الكبيرة والصغيرة إذا شاء الله تعالى أنهم يعذبون في النار يعذبون ولكنهم بعد هذا ماذا لا بد أن يخرجوا وهذا يقوله أهل السنة والجماعة اعتمادا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وعلى ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة عموما، من أن الموحدين لا يخلدون في النار ولا بد أن يدخلوا الجنة. أما الذين يخلدون في النار فهم من؟ فهم الكفار. هذا الذي عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن الذي يدخل النار من الموحدين من أهل الكبائر لا يخرج منها، يعني عندهم القاعدة أن الذي يدخل النار لا يخرج منها، فإما أن تدخل النار وإما أن تدخل الجنة. طيب هناك من سيدخل النار ثم يخرج؟ لا يقولون بهذا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح على هذا، أن الموحدين يخرجون من النار وأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. طبعا هذا لا ينبغي أن يكون مؤمنا لك، لأنك أولا لا تدري هل تموت على التوحيد أو لا تموت، هذا أولا. ثانيا أنك لا تستهن بشيء من عذاب الله، عذاب الله شديد. أنت هل تحتمل أن تضع أصبعك على يعني بالقرب من النار؟ نحن أحيانا في بعض الأيام لما يشتد الحر، وبلادنا يعني ليست في الحر كبعض البلاد الأخرى، ليست كالعراق، ليست كالكويت، ليست كغيرها، كيف يشتد الحر في بعض الأيام في تلك البلدان، بحيث كما يقول بعض الإخوة إذا ضربت كسرت بيضة في الشارع تقلى في الشمس، عرفت هذا؟ ليس الحر عند مع هذا في الحر في بلادنا أن يعني الكذا ولا تجد والناس حتى يلجؤون إلى المكيفات، والذين عندهم مكيفات يفتحوا المكيف وينام كأنه ماذا؟ كأنه قد حصل له شيء. وبعض الإخوة يفهم كلامي، يعني ما فهمت؟ سبحان الله، هذا في الدنيا، وفي شيء يحتمل، وفي شيء يعني هو بالنسبة لغيرنا إذا أتى في مثل هذا الجو يقول ما شاء الله الجو عندكم جيد معتدل، عرفت؟ فما البال بمثل هذه النار والتي قد يمكث فيها من يمكث الله أعلم كم يمكث. نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحبهم جميعا بلا استثناء، الصحابي الذي هو صحابي. بعض الرافضة الجهلة، وهؤلاء الرافضة الجهلة هم كبار الرافضة، يقول انظر هؤلاء السنة يحبون الصحابة حتى بالمنافقين حتى بالمرتدين حتى كل يحبون كل هؤلاء. أولا أنت لا تعرف معنى التعريف الصحابي عند أهل السنة، الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الذي نحبه، وليس من حبنا لهم أننا نعتقد عصمتهم. صحيح عصمة أفرادهم، يا من لا تنتبه انتبه. فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، ونبغض من تكلم فيهم، الذي يتكلم فيهم جميعا أو في واحد منهم نبغضه، ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين. ولهذا الذي يكفر الصحابة كلهم أو معظمهم أو يفسقهم كافر. أعيد العبارة: الذي يكفر الصحابة كلهم أو معظمهم أو يفسقهم كافر، لأنه إذا كفر أو فسق كل أو جل الصحابة، إذا كفر أو فسق كل أو جل الصحابة، هل الكفار أو الفساق يصلحون لنقل الدين؟ هل الكفار أو الفساق يصلحون لنقل الدين؟ يصلحون؟ لا يصلحون. إذن يعني هذا أن الذين نقلوا لنا القرآن والسنة فساق أو كفار، إذن هذا يعني أنه يمكن أن يكون القرآن قد حرف وأن السنة قد غيرت وبدلت. وهذا الذي اعتقده الرافضة لما اعتقدوا في الصحابة ما اعتقدوا، قالوا إن القرآن قد حرف وإن السنة قد غيرت وبدلت، فكانوا بهذا كله أو بأفراد هذا كافرين، يعني كانوا بأفراد بالقول في الصحابة، بالقول في القرآن، بالقول في الشريعة، كانوا كفارا بكل واحدة من هذه، فكيف باجتماعها؟ إذن نحن نحب الصحابة جميعا ونبغض من يتكلم فيهم، ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إلينا كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم أو يبغض واحدا منهم، انتبه، يعني بعض الناس يقول لا أنا لا أبغضهم جميعا لكن أبغض البعض، لا، تبغض الجميع هذا أضل، تبغض البعض هذا ضلال أيضا، تبغض واحدا هذا ضلال، تنتقص واحدا هذا ضلال مبين، فهمت هذا؟ ونبغض من يبغضهم وبخير الخير وبغير الخير يذكرهم، ثم يقول ماذا؟ وحبهم، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أعيد للذين لا يكتبون، اكتب يا أخي، هذه عبارة ليست عبارتي، هذا يقول الطحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هذه جملة تحفظونها أولادكم، حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. ثم يقول الشيخ رحمه الله ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أوصى بهم وقال كما في صحيح مسلم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أهل البيت أحد الثقلين الذين تركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، والله تعالى يقول في كتابه الكريم في حق أهل البيت من الذرية والأزواج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذه الآية جاءت في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها ذكر الأزواج وبعدها في القرآن ذكر الأزواج، فدل هذا على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين وأدخلهما معه تحت كساء وقال وقرأ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فدل هذا على أن فاطمة وعليا والحسن والحسين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخص أهل البيت، يقول أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، وهؤلاء الأربعة هم الذين أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة لما أراد نصارى نجران مباهلته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له للنبي صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فأتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي، إذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم ذريته وأزواجه، وأخص أهله منهم فاطمة وعلي والحسن والحسين، ويدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم عموما أقاربه المؤمنون، ومنهم آل بقية آل علي وآل جعفر وآل العقيل وآل العباس وبنو المطلب، أيضا بنو المطلب مع بني وبقية بني هاشم وأيضا بنو المطلب، كل هؤلاء يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بين أنهم لا تحل لهم الصدقة، وقال في الزكاة إنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اللهم صل على محمد. إذا نحن نحب أهل بيت النبوة ونحن أتباع أهل بيت النبوة وأولياء أهل بيت النبوة، ولكننا نحبهم ونواليهم المحبة والموالاة الشرعية التي لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط فيها ولا تفريط. وفي هذا يقول بعض المتقدمين، يقول أحب عليا، ويقول والبتول، وإن كان هذا اللفظ ليس معروفا في زمن النبوة إنما هو من المضافات التي بعد هذا، فالأصوب أن يقال في فاطمة هي فاطمة، يعني لفظة الزهراء ولفظة البتول هذه محدثة لم تكن تعرف في حياة فاطمة ولا عند السلف. فهو يقول أحب عليا والبتول وولدها، ولا أبغض الشيخين ولا أجحد الشيخين فضل التقدم، وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى كما أبرأ من ولاء ابن ملجمي، ويعجبني أهل الحديث لصدقهم فلست إلى قوم سواهم بمنتمي. والقحطاني رحمه الله تعالى يقول في نونيته واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكاني، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، والعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، بفساد ملة صاحب الإيوان يعني بفساد ملة كسرى، نسأل الله تعالى العافية. فنحن أهل السنة أتباع أهل البيت. نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. أهل الحديث هم أهل السنة، ومعنى أن يكون الرجل من أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فمعنى أن يكون الرجل من أهل الحديث أنه يكون من أهل السنة، يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن جمع إلى هذا أن يكون مشتغلا بعلوم الحديث رواية ودراية ورعاية فهذا نور على نور. إذن حتى تكون من أهل الحديث ابتداء لابد أن تكون على اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن زدت مع هذا أن تكون مشتغلا بعلوم الحديث رواية ودراية بحيث تكون من أهل الحديث اعتقادا وعلما وعملا واشتغالا فإن هذا نور على نور. إذن ليس أهل الحديث كما يظن بعض الناس أنهم المشتغلون بعلوم الحديث. نعم هؤلاء رؤوس أهل الحديث، هؤلاء أئمة أهل الحديث إذا ما كانوا سنيين سلفيين، لكن أهل الحديث أيضا هذه اللفظة تشمل من كل معتقد لاعتقاد أهل الحديث والسنة. وإلا فهناك من يشتغل بعلوم الحديث خاصة في الأزمان المتأخرة وليس من أهل السنة، فهذا اشتغاله بعلوم الحديث لا يجعله من أهل الحديث ولا من أهل السنة. واضح؟ اشتغال مشتغل مبتدع بعلوم الحديث، وخاصة أنهم يشتغلون بعلوم الحديث لنصرة أهوائهم، لذلك تجد لما تنظر إلى بعض المشتغلين بعلوم الحديث كالكوثري وأحمد الغماري وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم إلى يومنا هذا الذين يشتغلون بعلوم الحديث، أساس اشتغالهم أنهم ينصرون البدعة والضلالة، فيصنفون الكتب والأجزاء في تصحيح أحاديث التوسل، في تصحيح أحاديث الزيارة، في تسويغ كذا، في فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا بما تظاهروا به وبرزوا به للناس من اشتغالهم بعلوم الحديث. إذن لما نقول نحب أهل الحديث إذا نحب كل من يعتقد بعقيدة أهل السنة وخصوصا كبار العلماء المحدثين من أهل السنة، لأنه ينبغي في كل طالب من طلاب أهل السنة أن يكون مشتغلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما ورواية ودراية ورعاية، صحيح ولا لا؟ هذا فضلا عن العلماء. ولذلك لا يتصور عند أهل السنة أن شخصا يقال عنه عالم وهو لا دراية له بعلوم السنة، هذا لا يكون عالما. الفقيه لا بد أن تكون له دراية بعلوم السنة. الذي يصنف أكثر في مسائل الاعتقاد ويميل إلى الكلام فيما يتعلق بهذا لا بد أن يكون مشتغلا بعلوم السنة، صحيح؟ الذي يشتغل بالتفسير كيف يمكن له أن ينظر في كتب التفسير بدون أن يعرف من علوم السنة ما به يفهم ما جاءت به الأحاديث والآثار في تفسير القرآن، ما به يدرك هذا ويدرك التمييز بين الصحيح والضعيف؟ إذن لا يستقيم الأمر للطلاب فضلا عن العلماء إلا بمعرفة علوم السنة رواية ودراية إسنادا ومتنا، فهمت هذا؟ لما يقول رواية ودراية يعني إسنادا ومتنا، يعني إيش الإسناد؟ يشمل معرفة مصطلح الحديث ويشمل معرفة العلل ومعرفة الرجال من جهة أسمائهم ووفياتهم ومواليدهم وجرحهم وتعديلهم ومعرفة المتن من جهة ألفاظه ومن جهة دلالتها ومن جهة ما يؤخذ منه وما يستنبط منه. كل هذه من العلوم التي يجب على طلاب العلم فضلا عن العلماء أن يكونوا بها مشتغلين وبها مهتمين. إذن نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة، ونحب سلف الأمة، والذي ينبغي هنا أن تكون سائر بمعنى جميع، وهذا يجوز على قول بعض أهل اللغة أن سائر لا تستعمل بمعنى البقية بل بمعنى الجميع. وسائر وجميع سلف الأمة من أهل السنة. ولماذا يقول من أهل السنة؟ يعني حتى لا يأتي شخص يقول جهم بن صفوان من السلف أو الجعد بن درهم من السلف، فلا يبقى إلا أن يقول أبو جهل من السلف المتقدم. هذا بعض الجهلة قال هذا، قال أنا شيخ الطريقة العزمية، قال أنا أرفض احتكار السلفية، كل المصريين سلفيون حتى النصارى، لأن السلفية عنده ماذا تعني؟ تعني الرجوع إلى الأسلاف، إلى الذين سلفوا، إلى الذين تقدموا، والمسلمون والصوفية والمشركون والنصارى كله يرجع إلى، فهمت؟ لكن نحن نريد بالرجوع إلى السلف، السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ومنهم الأئمة الكبار المعروفون المتبعون على مر القرون رحمهم الله تعالى. يقول بعد هذا: نكره علم الكلام، ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة. وعلم الكلام هذا علم محدث لم يكن يعرف في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، وما زال أهل السنة والجماعة لا يرجعون إليه ولا يعولون عليه ولا يكتبون عقائدهم على أساسه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في علم الكلام: لأن يلقى الله العبد بذنب دون الشرك أحب إلي من أن يلقاه بعلم الكلام، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه، والبيهقي في مناقب الشافعي، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، أو لا هذا، وقال أيضا: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم بين القبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهذا الأثر تجده في المصادر السابقة وغيرها أيضا. ولذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآثار عنه في علم الكلام وفي الاعتقاد قال هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. والإمام الشافعي هو القائل كل العلوم سوى القرآن مشغلة. العلوم التي يشتغل بها الناس من الرأي والكلام وغير ذلك، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، لأن الحديث هو المكمل للقرآن الوحي الثاني، والفقه في الدين هو الفقه في القرآن والسنة. إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما هو العلم الذي يعتبر والذي هو والذي يمدح أهله شرعا؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا، يعني العلم الذي يؤخذ عمن سبق عمن مضى، فكيف نذكر ما أخذناه عمن سبقنا؟ نقول حدثنا فلان عن فلان وأخبرنا فلان عن فلان وهكذا إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ويقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. أخذ الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأمان. يعني يقول أخذوا علم الكلام، هذا من أين أخذ؟ من الفلاسفة، أخذه هؤلاء وقالوا إن علم الكلام هو معرفة العلم بالعقائد الدينية بالأدلة اليقينية، وبنوه على ما أخذوه من الفلسفة وقانون المتفلسفين الذي هو المنطق. بنوا كتب الكلام على أساس على الطرائق الفلسفية والمناهج أو القوانين المنطقية، فكان هذا البحث من خلال هذا في العقائد الإسلامية هو الذي سمي بعلم الكلام. عرفت هذا؟ والعلماء ألفوا كتبا متعددة في ذم علم الكلام والعلوم التي أخذ منها هذا العلم كالفلسفة والمنطق. فمثلا الحافظ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري له كتاب مطبوع في 5 مجلدات طبعة محققة، واسمه ذم الكلام وأهله. ذم الكلام وأهله. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابان في الرد على المنطقيين، فضلا عن كتبه الكثيرة في الرد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم من أهل البدع والضلال. الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا تكاد تجد أو لا تجد بعد زمنه من يفوقه في الدراية بالفلسفة والكلام وفرق المتكلمين والفلاسفة رحمه الله. ومع درايته بهذا كله وتضلعه وفهمه لعلومهم، فإنه قد استخدم هذا كله للرد عليهم ونقض ما عندهم وبيان فساد ما عندهم وكشف باطلهم، مما صار مراجع متعددة لنا إلى يومنا هذا نرجع إليها للرد على هذه الفرق المتعددة المتنوعة. وتراه بعد هذا لما يكتب اعتقاد أهل الحق كيف يكتبه؟ يكتبه على طريقة السلف. انظر إلى الواسطية، انظر إلى الحموية، انظر إلى غيرهما، كيف تراه قرر الاعتقاد على طرائق المتكلمين لا على طرائق السلف الصالحين رحمه الله تعالى ورفع درجته. نعم. فالقحطاني يشير إلى أن هؤلاء المتكلمين كيف تفرقوا، ويقول علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وليس يشتبهان. أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع، كيف أخذوه عنهم غرة وأماني، هكذا، وهذا لا يصلح فيه مثل هذا أن يأخذوا منه هذا غرة أو من باب الأمان، لا يصلح. هذا جحدوا الشرائع غرة الأمان، أو أنهم هؤلاء كيف جحدوا الشرائع غرة الأمان، أخذوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران، مرجيهم يزري على قدريهم، والفرقتان لدي فاسقتان، ويسب مختاريهم دوريهم، والقرمطي ملاعن الرفضان، ويعيب كراميهم وهبيهم، وكلاهما يروي عن ابن أباني، دع أشعريهم ومعتزليهم يتنافران تنافر الغربان، كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيه تيه الواله الهيمان، فالله يجزيهم بما هم أهله فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم براني، من قاس شرع محمد في عقله قذفت به الأهواء في غدراني. إذا نكره علم الكلام، ليس المراد الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين التي هي التنزيهية، إنما المراد الكراهة اللغوية التي تعني أننا نبغض هذا ونمنعه ونحرمه، عرفت هذا؟ يقول: ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة كما هو الواقع. ثم يقول: لا نقبل من كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن القصص القديمة ومن السيرة النبوية، من القصص القديمة يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السيرة النبوية إلا ما ثبت عن الله في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معناه أننا ننبذها، ليس معنى هذا أن كتب الفقه وكتب التفسير وكتب السير وغير هذه أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها، لأن بعض الجهلة قال: لا، هذه فيها أضعاف وفيها أمور، اترك كل هذا وانظر في الحديث مباشرة وانظر في القرآن مباشرة، أما الشروح وكتب الفقه فلا داعي لها ولا حاجة إلينا ولا حاجة لنا بها. هؤلاء جهلة ضلال، وتجد أنهم يصلون إلى يعني فساد عظيم. وفي المقابل هناك من يأخذ بعض الكتب على ما فيها من بما فيها من غث وسمين، وما فيها من صحيح وضعيف وباطل، وما فيها من هدى وضلال، وينقل ولا يدري ما الذي ينبغي أن يقبل وما الذي ينبغي أن يرد. فيقول: وليس معناه أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها. كتب الفقه، هل لأن فيها بعض الآراء المرجوحة أو لأن بعض المسائل في كتب الفقه بنيت على غير دليل ننبذ كتب الفقه؟ لا يجوز هذا ولا يصلح هذا، بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولا بد أن نعرف اختلاف الفقهاء وأقوالهم المتعددة، هذا لا بد منه للمتفقه فضلا عن العالم الفقيه، لا بد هذا. حتى قال قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. لا بد، لأن بعض الجهلة يقول: لا، هنا في الفقه في كتب الفقه آراء متعددة، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان، لا أنا سأترك كل هذا وسأفهم القرآن والسنة مباشرة. هذا مسكين جاهل ويضيع نفسه، فإذا به يخرج لنا بدلا من أن يتبع مالكا والشافعي وأحمد وأئمة الهدى، يخرج لنا فقها جديدا ينسب إليه ويتابعه عليه جهلة يتبعونه. فهمت هذا؟ فهو كل خير في اتباع من سلف، نحن سلفيون في كل الأبواب، في الاعتقاد وفي الفقه. في الاعتقاد لا نخالف عقيدة السلف، وفي الفقه لا نخالف فقه السلف. نعم، لا نتعصب لواحد منهم بعينه ونمشي بما تدل عليه الأدلة، ولكننا لا يمكن أن نخرج عن إجماعهم ولا أن ننبذ كل أقوالهم، صحيح ولا لا؟ يعني كما هذا، حتى وهذا في علماء السنة على مر العصور إلى يومنا هذا، علماء السنة الكبار الذين يفتون والذين لهم الفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ ربيع حفظه الله، وغيرهم من أئمة السنة. هؤلاء الأئمة العلماء ألا يمكن أن يختلفوا في بعض المسائل الفقهية؟ يمكن، صحيح. فنحن لا نخرج عن كلامهم، ولكن لا نخالف جميعهم. لا يأتي شخص هنا يقول لا والله كل علماء السنة أفتوا بكذا، ولكن والله أنا اجتهدت فرأيته كذا، كما يفعلون في بعض المسائل التي أجمع عليها علماء السنة. مثلا المظاهرات، علماء السنة أجمعوا على المنع منها وعلى حرمتها. يأتي شخص جاهل فيقول لا أنا لا أرى بأسا، تقول له العلماء قالوا، يقول لك ليسوا معصومين، ليسوا معصومين وأنت لست معصومة، لكن إجماعهم فيه الهدى وإجماعهم فيه العصمة، أما أنت فتسير إلى طريق الضلالة والجهالة وتخالف ما تخالف لهواك، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، يعني ولا نترك الأخذ بكلام الفقهاء، ولا بد أن نفهم بفهم الأئمة. الأئمة منهم الذين تنسب إليهم المذاهب الفقهية كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، هؤلاء الأئمة العظام، أئمة أهل السنة، أئمة أهل الحديث، لا بد أن نرجع إليهم. الشيخ مقبل يقول في هؤلاء الأئمة كما في إجابة السائل، يقول إننا نستعين بأفهامهم على فهم القرآن والسنة. إذن لا نجعل أفهامهم حجة، ولكننا نستعين بأفهامهم على فهم القرآن والسنة. قال لأن الفرق بين أفهامنا وأفهامهم كما بين السماء والأرض. الفرق بين أفهامنا وأفهام الأئمة كما بين السماء والأرض. فلذلك يقول الشيخ بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. ولذلك الشيخ مقبل نسب إليه أنه يحرم النظر في كتب المذاهب أو في كتب الفقه، وهذا كذب، وذكر هذا في كتابه الجمع بين الصلاتين في السفر، وكيف أن بعض الناس نسب إليه أنه لا يحرم النظر فيها، وقال قال أنا ما من مسألة إلا وأرجع فيها إلى المجموع للحافظ النووي رحمه الله، أو للمغني للإمام ابن قدامة رحمه الله، وأعرف الخلاف الفقهاء في المسألة، لا بد من هذا. وكذلك في رده على القرضاوي لما ذكر كتابه الحلال والحرام، قال هذا يؤلف القرضاوي كتابا نسخة مسخا يسميها الحلال والحرام، قال هذه المغني والمجموع والمحلى هذه الكتب هي التي تعتبر كتب حلال وحرام، أما هذا الذي يؤلف ويقتضب ويقول ما يقول ويحلل ما يحلل، حتى سماه بعض الناس قال هذا الحلال والحلال، فالقرضاوي استهزاء بهم يقول أنتم ينبغي أن تسموا ما تكتبون الحرام والحرام، تفهم؟ يظن أنه بهذا ماذا قد يعني سكت الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. إذن هذه طريقة أهل الحديث التي لا يستغنون فيها عن فهم السلف ولا يتعصبون لواحد منهم، بخلاف الجهلة الذين يستغنون عن فهم السلف، ومنهم جماعة فرقة التكفير والهجرة الذين وصل بهم الأمر إلى أنهم يستغنون حتى عن فهم الصحابة، يقولون في الصحابة هم رجال ونحن رجال في الصحابة، فما البال بمن دون الصحابة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلسنا كهؤلاء، ولسنا كأصحاب التعصب للمذاهب المتعددة الذين يتعصبون لمذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية أو مذهب الحنابلة، لسنا مع المتعصبين ولسنا مع الضائعين المنفلتين. ثم يقول الشيخ بعد هذا لا نكتب في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صالح للحجية، يعني يكون صحيحا أو حسنا، هذا الذي ينبغي. ونكره، وإذا ذكر الضعيف ينبغي أن يبين أنه ضعيف. وما جوزه بعض أهل العلم من جواز ذكر هذا من بصيغة روية أو في فضائل الأعمال أو في كذا، فهذا كله مرجوح ولا يعول عليه، وللتفصيل في هذا محل آخر. الخلاصة أننا لا نذكر إلا القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة وما ينبني على هذا، ما ينبني على هذا من آثار ومن شرح وتفسير وتفهيم. ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الصوفية عندهم من هذا الشيء العظيم، والرافضة عندهم من هذا الشيء الأعظم، والفرقة التبليغي أيضا هي جزء من الصوفية عندها ما عندهم. وهناك بعض الخطباء يتميزون بكثرة المنكرات والقصص الباطلة والواهية في كلامهم، عرفت؟ من الأقاصيص الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ونحرص أيضا على محاربة هذا وعلى تنبيه الأمة على الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتحذيرهم منها وبيان الأحاديث الصحيحة كما يفعل علماؤنا في القديم والحديث. ومن أبرزهم في العصر الحديث الشيخ والإمام محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني رحمه الله تعالى، الذي كتب المجلدات الكثيرة في تمييز صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضعيف والموضوع. ومن أبرز هذا سلسلتاه الشهيرتان العظيمتان كبيرة الفوائد، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. وله كتب أخرى أيضا كبيرة كصحيح وضعيف سنن أبي داود، هذا في الطبعة التي فصل فيها الكلام على الأحاديث وإن كان لم يكمل هذا الكتاب. أيضا كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وكذلك صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وكذلك أحكامه على كتب السنن الأربعة، صحيح أبي داود، يعني السنن الأربعة ميز الأحاديث فيها كلها. وله كذلك مختصران، مختصر لصحيح البخاري ومختصر لصحيح مسلم، وله كذلك تعليقات على أحاديث موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان للحافظ الهيثمي، قسم إلى صحيح وضعيف. وله كذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأصل الذي هو في ثلاثة مجلدات، ثم الكتاب المتعارف وهو في غلاف كبير أو يمكن أن يطبع في مجلد، ثم لخصه في كتاب صغير. له كذلك أحكام الجنائز يطبع في مجلد أو في غلاف كبير ولخصه في كتاب آخر. ويعني لا أريد في هذا المقام أن أستفيض بذكر كتب ومصنفات الشيخ الألباني رحمه الله، إن هذا يحتاج دروسا مستقلة للكلام عليها. وأذكر في هذا المقام ما نقله البعض عن الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه كان سمع أن أحد الأشخاص ينتقص الشيخ الألباني، فكان عنده فقال هاتي كتاب الشيخ الألباني اقرأ. قال اقرأ، فأخذ يقرأ، ثم قال اقرأ، أخذ يقرأ، فقال له يعني ماذا تصنع بهذا الألباني؟ يقول الشيخ ابن باز، فقال له الشيخ ابن باز كتب الشيخ الألباني لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه كلمة من الشيخ ابن باز الواقع شاهد بها، أن أي ناظر في علم الحديث الآن بعد الشيخ الألباني، أي ناظر، أي ناظر في الأرض، في الأرض، اسمع أنا ماذا أقول، أي ناظر في علم الحديث في الأرض لا يستغني عن كتب الشيخ الألباني إذا ما كان بحثه فيه شيء من ماذا، فيه أدنى شيء من النظر أو التحقيق، سواء كان هذا الناظر يعني كافرا مستشرقا أو رافضيا أو صوفيا أو خارجيا، حتى بعض الخوارج يؤلف في الرد على الشيخ الألباني ويقول عنه إنه من الجهمية وإنه من المرجئة، ثم يأتي في الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في نفس في الكتاب نفسه، يعني الكتاب في الرد على الشيخ الألباني وأنه مرجئ، ثم يعلق صححه الألباني وضعفه الألباني. فهم فاضطروا إلى هذا، حتى الذين ينتقصون ويردون ويبالغون ويذمون لا بد أن يرجعوا، بل بعضهم كتب الشيخ الألباني عنده أساس حتى وإن كان يرد عليه ويشتمه، أنت تفهم؟ فجزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته، ولا نقول إنه معصوم، يعني ما كشأنه كشأن سائر العلماء، يعني حتى لا يظن ظان أننا قلنا الألباني ولا لا، هو كسائر العلماء والأئمة المحدثين قديما وحديثا في أحكامهم وفي تصحيحاتهم وتضعيفاتهم وترجيحاتهم، يصيبون في الشيء في الخير الكثير وفي الشيء الكثير، ووارد أن يخطئوا، ووارد أن توجد أحاديث يختلف فيها الاجتهاد، وهذا ما لا يحتاج فيه إلى أن يعني يشنع على من رد على الشيخ الألباني في بعض هذا، أو أن يتهم الشيخ الألباني بأنه مثلا جاهل أو أنه لا متناقض كما اتهمه بعض الضلال، ألف كتابا سماه تناقضات الألباني الواضحات، لماذا؟ لأنه نظر في بعض الحديث فرأى أن الشيخ الألباني يتغير اجتهاده فيها، فقال هذه التناقضات، عجب عجب عجب، مثل الشيخ الألباني شأنه في هذا الباب من الأول إلى الآخر كشأن عموم الأئمة، ما يقال فيه يقال فيهم، فهمت هذا؟ لكن الشأن فيه الذي خص بأنه برز في جو كيف كان وفي إطار كيف كان وفي حال كيف كانت، وطوبى للغرباء وطوبى للغرباء، فهمت هذا؟ هذا هذا الأمر هنا في حق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، وإلا فالشيخ الألباني يعني جعل الله على يديه نهضة عظيمة في علم الحديث على مستوى العالم، على مستوى العالم، وطريقته في التخريج صار الكل إذا ما أراد أن يبرز بروزا وتحقيقا يقلده فيها، وإلى الآن ينقل في كتبه عن أجزاء وعن كتب لا يستطيع عموم الباحثين والدارسين إلا أن ينقلوها عنه، الذين يسرقون التخريج ويذهبون ينقلونه بأرقام أخرى، فهمت؟ بدون عزو إلى المصدر، لا، هناك أمور لا يستطيعون أن يروا. طيب، نكتفي بهذا من هذه الرسالة. طيب، يقول الشيخ محمد بن صالح